بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 92 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسؤال الأول في درس اليوم، أخذنا في الدروس الماضية حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الرقية من العين والحمة والنملة، فما هي الرقية من النملة؟ ما المراد بذلك؟ ليس المراد بذلك أنها من عضة النملة، لا، وإنما المراد بها الجواب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند حديث رقم 5735، قال: النملة قروح تخرج في الجنب وغيره من الجسد، قروح تخرج في الجنب وغيره من الجسد. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في كتاب الطب: النملة قروح تخرج في الجنبين، وهو داء معروف، وسمي نملة لأن صاحبه يحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه، يحس صاحبه كأن نملة تدب عليه وتعضه. وبعضه يسمى في الطب هذه الأعراض تسمى التنميل، تنميل والخدر، يشعر الإنسان في بعض جسمه بالتنميل وكأن النمل يسعى تحت جلده، فهذه قروح تخرج في الجنبين كما قال أهل العلم. والسؤال الثاني، نريد أن نذكر بعض الأدلة، أذكر بعض الأدلة على أن الرقية قد تكون لدفع البلاء قبل وقوعه، لرفع البلاء قبل وقوعه، لدفع البلاء قبل وقوعه. والمعلوم أن الرقية تكون نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى للبلاء بعد نزوله وللبلاء قبل وقوعه. فما هي الأدلة على هذا القسم، أن الرقية تكون نافعة لدفع البلاء بإذن الله سبحانه وتعالى قبل وقوعه؟ الجواب: الحديث الأول حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. فالتعوذ بهذه الكلمات، التعوذ بكلمات الله التامة، هي تعتبر كالرقية، أن يتعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقولها ثلاثا إذا نزل في منزل، قال: لم يضره في ذلك اليوم شيء حتى يرتحل، أو لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. فهذا يعتبر وقائيا، أنه بإذن الله سبحانه وتعالى يقي الإنسان من الشرور قبل وقوعها. وكذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء، لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، رواه أبو داود، والحديث صحيح. إذن هذا الحديث يبين لنا أن هذا الشيء وقائي قبل أن يقع، الذي يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم 3 مرات، قالها في الصباح لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، وإذا قالها في المساء لم تصبه فجأة بلاء بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يصبح. والمعلوم أن الإنسان معرض معرض في هذه الحياة الدنيا لهذه المفاجآت وكثير من الناس يحصل له التغير، وربما حصلت له الأمراض بسبب مفاجأة تأتي عليه، إما أن يخبر بموت قريب من أقاربه، أو أن يخبر بخبر محزن مؤلم، أو أن يخبر بخسارة كبيرة في ماله أو في أهله، وغير ذلك من تلك المفاجآت، مفاجأة البلاء نعوذ بالله منها. فربما بعض الناس قد يختلط ويذهب عقله بسبب أنه سمع مفاجأة أصابته مفاجأة فيختلط عقله، أو بعضهم ربما مات من هذه المفاجآت. جاء في هذا الحديث، في حديث عثمان، والحديث هذا رواه أبو داود وهو حديث صحيح، جاء أن الراوي عن عثمان رضي الله عنه هو أبان بن عثمان، فجاء في آخر الحديث قال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج، مرض الفالج. الله أعلم أن المراد بالفالج هي الجلطة، على ما نسمي هذه الأيام الجلطات. قال: فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، يعني الرجل الذي سمع هذا الحديث من أبان بن عثمان ينظر إلى أبان، وكأنه يقول: كيف أنك تقول أنت الآن أصبت بالفالج؟ فقال له أبان: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها، يعني في ذلك اليوم غضبت فنسيت أن أقولها. وهذا من مساوئ الغضب أنه ينسي الإنسان الذكر، فأصيب بالفالج، والله المستعان. فهذا الحديث حديث عظيم في الوقاية. وهناك أشياء غير الرقية، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا وقاية. فمن ضمنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. متفق عليه. فهذا فيه أن إذا اصطبح الإنسان 7 تمرات عجوة فإنه في ذلك اليوم بإذن الله لا يضره سم ولا سحر، فهذا يعتبر شيئا وقائيا، وهذا من الأشياء التي نغفل عنها ويغفل عنها كثير من الناس. واختلف العلماء هل هذا خاص بتمر العجوة أو بغيره من التمر، هل التمر كله فيه هذه الخاصية أنه من تصبح 7 تمرات فإنها بإذن الله لا يضر في ذلك اليوم سم ولا سحر. وبعض العلماء قال أن الحديث عام، وأن التمر كله فيه وأن التمر كله فيه هذه الفائدة العظيمة. وبعض العلماء قال: ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بتمر العجوة، وتمر العجوة نوع معروف من التمر، فإننا نبقى على تخصيص الحديث، فعلى كل، من توفر له تمر العجوة فهذا شيء طيب أن يأكل منه في الصباح كل يوم 7 تمرات، ومن لم يتوفر له فيأخذ ب7 تمرات، وفيها بركة، أن يصطبح هذه التمرات، فيها بركة سواء ثبت في حقه الحديث أو لا يثبت، فإنها نافعة له بإذن الله سبحانه وتعالى في صحته، والتمر مبارك كما هو معلوم عندنا جميعا. إذن هذه الأدلة التي تدل على أن الرقية قد تكون لدفع البلاء قبل وقوعه، وما هذه الأذكار التي يقرأها الإنسان في الصباح وأذكار المساء إلا من أجل أن يحفظ الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، يحفظه في بقية يومه. هذه كلها أشياء لدفع البلاء قبل وقوعه، وأسباب شرعية جعلها الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على هذه الأذكار وهذه الرقى، أنها تعتبر من يعني الأشياء التي تحفظ الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى، جعلها الله سببا شرعيا لأن يحفظ الإنسان من الشرور ومن المفاجآت ومن البلاء وما أكثرها في هذه الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.